بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كافي. ولن نشرك بربنا أحدا. قال بعض العلماء ليس من أول سورة الجن وقف تام إلى قوله تعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته، سواء فتحت الهمزات أو كسرت، لأن ذلك كله معطوف على أول السورة، فالفتح على قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع، أو على قوله تعالى فآمنا به، والكسر على قوله تعالى قالوا إنا سمعنا، ويكون الوقف على رأس كل آية كافي، ويتم على قوله تعالى على الله كذبا، وقوله تعالى لجهنم حطبا، لأن كلام الجن ينقضي عند ذلك، وكذلك قوله تعالى أن لن يبعث الله أحدا، لأنه انقضاء كلام الله عز وجل، وكذا قوله تعالى مع الله أحدا، إذا كسرت همزة إنه لما قام عبد الله، وهذا على الاستئناف. أما عند أشياخي فقبل كسر الهمز في إن تام، وقبل فتحها كافي، والله تعالى أعلم. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. كافي. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تام وقيل كافي. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. كافي. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. تام وقيل كافي. وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. كافي. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. تام وقيل كافي. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كافي. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تام وقيل كافي. وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. كافي. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. تام وقيل كاف. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. كاف. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. تام. وقيل كاف. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كاف. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. تام. وقيل كاف. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كاف. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تام. وقيل كاف. وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. كاف. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. تام. وقيل كاف. وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. كاف. وأنا ظننا ولن نعجزه هربا. تام. وقيل كاف. وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به. كاف. وإنا لما سمعنا الهدى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. تام. وقيل كاف. وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. كاف. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. كاف. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. كاف. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. تام. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تام. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تام. وقيل كاف. وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كاف. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كاف. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. كاف. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. كاف. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. تام. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. تام. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. تام. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. كاف. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. كاف. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. كاف. وصلها بعضهم ولم أصلها عند أشياخي. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.